مش في شكوى وقت تسمعيها يقول لك ايه دخل المستشفى وعلقنا له انسولين وجرعات خياليه يوصلوا ل 100 وحده في الساعه على انفيوجن ومع ذلك سكره ما نزلش. هاتي بتسمعيها كتير يقول لك ده انا باخد دواء السكر ودوايين وثلاثه واربعه وسكري ما بينزلش. كلمه سكر وانا صايم يقول لك وسكري ما بينزلش. الكلام ده كله معناه ايه؟ معناه ان الجسم مش بيعاند الاكشن بتاع الانسولين بقى في مستوى نزول السكر، لا ده هو بيعانده على جميع المستويات، هو مش عايز انسولين اصلا. هو رافض وجود الانسولين. طب جسمك لما توصل بيه لجرعات كبيره قوي قوي قوي قوي من الانسولين وهو في نفس الوقت عمال يعلي عليك، معنى كده ان اتغلب الكورتيزون على الانسولين، صح ولا مش صح؟ ما هو الكورتيزون كده نجح ان هو يخلي السكر في الدم اعلى من المستوى اللي انت شايفه عشان يوفر لدماغ حضرتك السكر اللي هو محتاجه، تمام؟ انت فسرتها لا، ان الجسم مش عارف يستجيب للانسولين بتاعي، فبالتالي الاعراض دي كلها اللي قدامي دي، اللي قدامي على الترابيزه دي كلها بسبب السكر العالي، وبتفشل في الاخر والسكر بياخد مجراه طبيعي لحد ما الالتهاب اللي في جسمك بيه. انت محجوز بقى بايه؟ لو محجوز بقى بالتهاب في البنكرياس موافق؟ لا ده قدم سكري، لا ده احتمال زايده او مراره، يعني في ستريس موجود دلوقتي، فالتغلب غصب عنك والكورتيزون. عشان كده اما انت بتيجي النهارده وقفت لك الانسولين من غير حتى ما تمشي على النظام، انت جسمك بيبقى ايه؟ ليه؟ لان خلاص تغلبت كافه الكورتيزون، بس لسه انت ما اديتوش اللي المفروض ياخده، فالكورتيزون هيبقى ليه اكشن اللي هو توفير الجلوكوز على حسابك برضه. بمعنى كده انها الدايره متكامله. قبل تدخل الطبيب معاك هو انت كنت ماشي في سكه خناقه انسولين افكت مع كورتيزول افكت. لا بعد دكتور ما دخل قال لها الانسولين كفته ترجع، اللي هي بقى لها سنين رجحانه، بقى لها سنين بخلايا الجسم عافر في توفير الموارد، بقى لها سنين الجسم بيدور على سكره في كل حته مش عارف يطلعه من اسهل مخابئه اللي هي الدهون والنشويات اللي جوه الكبد وجوه العضلات. انت خفيت الحاجات دي من قدامه، فدور في حاجات بالنسبه لنا احنا ثمينه، بالنسبه لنا احنا حاجات نفيسه، ما ينفعش اكسر عظمي عشان اعرف اكون شويه هيم عشان اعمل هيموجلوبين وانقل عليهم شويه الاكسجين بتوعي. هو ده اللي جسمك بيعمله، بيوفق، بيحاول يشوف حاجه عشان يوفر ده. انت بقى كنت ممكن تحل ده كله بتوفير اكل ما يعملكش الهاي ليفل اوف انسولين اللي هو مش السكر برضه، انت اتهمته في السكر، انت اتهمت في اي حاجه طعمها حلو ان هو السكر ده مشكلته، وبالتالي خليت العيان شايف السكر قدامه عالي فخايف، مع ان انت لو جيت تفهمه ببساطه ان ال 300 مللي جرام بير دي سي لتر اللي هي قرايه السكر اللي قراها دلوقتي عباره عن ثلاث معالق سكر دايبين في الخمسه لتر، بدل ما تخض وتقول له انت كنت 100 ولا هي معلقه، انت جسمك دماغك عايزه 25 معلقه في اليوم، يعني كل ساعه عايزه معلقه سكر، بقيت جسمك عايز كمان معلقه، دول معلقتين، وانت كل دايب في دمك معلقه واحده اللي هي ال 100 مللي جرام، بقيت 500 هم كلهم خمس معالق. فارجوكوا يا جماعه بصوا للسكر بصه مختلفه، التفسير المرض عن طريقهم قاصر مش مفسر كل حاجه، حتى طريقه العلاج نفسها في المقابل ماشيه عكس تفسير النظريه. سمنه عملت مقاومه انسولين، الانسولين وقع، السكر عالي، فجالك كل ده اعراض. لا انت في المقابل بقى بتقوم بتزود لي الاعراض تاني، انسولين بتزود لي سمنه بتزود لي مقاومه بتزود جرعات انسولين وهكذا لحد الفيلير، وبتعتمد ان العيان هيخلص منك قبل ما يوصل للشفاء. كده مش شفاء، ده كده تكيف مع وضعك. ويا ريت بقى في المقابل الاعراض بتاعته بتتحسن، لا ده الاعراض بتسوء، الاعراض بتاعته بتسوء مع مدار الوقت، والدليل بتاعك ايه؟ ان الادويه بتزيد والفيتامينات السبلمنت بتزيد وفي نفس الوقت الاعراض بتزيد، فتيجي تقول له طب انا مظبط سكري يقول لك لا دي متلازمه، لازمه يعني حاجه مالهاش، ده اللي حوالين السكر هيحصل، حتى لو احنا اجلناه لكن حاصل من اضطرابات شبكيه، من مشاكل في وظائف الكلى. يا جماعه الحاجات دي ممكن تحصل من غير ما السكر اصلا كمان يعلى. ما في مشكله بقى ان انت في عيانين هو جاي لك بفشل كلوي، مشاكل في نسيج الكلى نفسها، يقول لك بس الحمد لله انا ما عنديش سكر، يا ابني ما انت عندك مشاكل شبه المشاكل التانيه، ما هي نفس القصه.